يستطيع أن ينزل بهذا البشر ويأتي جديد لأنه يجب يدرمه ويأتي بخلط جديد لأنه يجب على ذلك قليل ولما ذلك على الله يهيب لأن خلطة خلطة بجانة أكبر وضرطة الله فالله طالب على أن يذهب بهذا البشر ثم يأتي بهم مرة ثانية أو يبعثهم يوم القيامة فهذا أيضا الكلام جديد ماذا أخر من الكلام الجديد للسبب بهذا فيه من النص لكن من القسم الثاني ومن القسم المساوي ليس القسم الجديد هو لا قسم متساوي قسم متساوي تعريفه أن تكون الآية في الفرع أقوى من الآية في الأصل لا متساوية لأن الأصل لا يبقى في الجديد في الأول القياس المساوي هو أن تكون العلة في الفرع كالعلة في الأصل. مثال ثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي قضاتي وهو رمضان. ما إلا لا يقضي قضاتي وهو رمضان. ما إلا قد يحب من لأن القضاء كنت يذهب لعقلي أو يشوش على عقلي فنحن العلة هنا التشويش أو ذهاب العقل. نفس الأمر على الأرض نصح به فقط. الرجل الحاصل تكون حاضر ثمان حاضر الحاصل هو الذي يدافع الاخوتين او يدافعه الاخوتان هذا هو الحاصل فما الدليل على ان الحاصل يشوش عقله ايش الدليل الاولى على ان يشوش عقله مهما احنا تنشوش على عقلي وغير وشغل عقلي فهذه دلاله على ان الحاصل يشوش عقله فده فرق يلحق الأرض ليلة إذا كنا لا يقضي القاضي ورمضان بالقياس نقول لا يقضي القاضي وهو حاكم لأنه تشوش عقله وهذا أيضا من ذلك المستويات سلام طبعا اليوم تأقلم معكم شخصا ورغم أمثلة كثيرة إلى المساوي هو الذي تكون إلا في الفرق بسبب إلا الأصل بالنسبة لله تعالى لا يصح ذلك المستويات السلام لا يصح ولا قياس شمولي لكن صح قياس الأولى يعني أن كل كمان يثبت للإنسان فمن ذلك الأولى أن يثبت بذلك الأولى فقبلنا قال ربنا مثال قياس المصيام جديد هو قياس الأولى وقال الله تعالى وإلهي مثل أعلى فإن كان الكمال بالبصر عند البشر فمن ذلك الأولى أن نصف الله بالبصر لأنه كمال وهو أولى بالكمال الذي خلق في البشر الكمال فهو أولى بأن يوصف بالكمال أما غير المستوى فلا يصح أن حتى سؤال ما بين الله وبين العلم في أولئك. القياس الثاني قياس قوي، القياس القوي هو القياس الذي تثبت علته بالنظر والتبصير بالاستنباط والاستخراج. القياس هو الذي ثبت علته بالاستنباط أو بالاستخراج. مثال ذلك الإكثار في الخمر مثلا تثبت باجتهاد أو الولاية ذات الإجبار بالاستخراج مثلا. كل ذلك ثبت بالاجتهاد والانتقال والانضباط للدوره الاصيله كما نوينا ذلك اجلا فهذا القياس يكون اضعف من القياس الاول وحسن يكون اضعف من القياس الاول يعني لو جاءنا قياس من القياس الاول او القياس المساوي لاجلا فده قياس قوي حسن قوي فاذا جاءنا قياس وكان في اجلا ثابته بالاجتهاد فكنا قياس اضعف ومن ذلك في حاله التعرض للقياسات أقول القياس الذي احتمل تغييره في النص أقوى من القياس الذي احتمل تغييره بالجسم. أو هنا يرون أن القياس المساوي يدخل في القياس القديم. فهو القياس الذي نعرضه يعني هو القياس المساوي فهنا دخلوه مع القياس القديم. أقول فهو يستوي في الاثنين لكن هو أكثر القياس القديم. مثال ذلك أيضا قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وتلقون عينهم. إذا الذي يأكل مال اليتامى ظلما له النار، أما الذي يلقيه في البحر فليس عليه شيء، أو الذي يحرقه ليس عليه شيء، خطأ. وهو مثال الأولى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. العلة أنهم يعني أرسموا بأكل اليتيم، أي ليش؟ ما في له في المال، حوال على المال هأكلون المعطيه لصاحبه، وإحساسه وإحساسه يكون أساسه في الطعام الأكل أو أساسه في الأرض باختصار، أيضا الإحراق إتلاف، لكن هو أشد وأنكر، لما أشد وأنكر؟ وقع كفرمتين، أما لم يكن ما انتفع فيه، لا هو انتفع فيه ولا جعل كل ما هو انتفع فيه. وأيضا بعضهم يدعون المسالم إن هو من ذلك الإبداع كالإحرام أو إضاعته فكيف يدخل في نفس الوعيد الذين أمرنا أمر يتم ظلما إنما يدعون بوجوههم إزاي قيادة الشبه وقيادة الشبه هو أن يتوفر فرق بين أمرين في شبه من الأصل الأول وفي شبه من الأصل الثاني فأيهما أقرب شبها فقيت عليه وبالتالي يكون في المقام قيادة الشبه هو فرق يتوفر بين أمرين ثم أمر من هذين الأصلين له شبه فيه فأقربهما شبه فقيت عليه مجرد ذلك تملك العبد العبد في الدنيا ما يملك شيء في أحد يعرف التاريخ أبدا العبد مالك كله في سيده ما الدليل على ان العبد لا يملك شيئا وماله كله في سيده نعم والولاء والمعنى ليس به بلاغه استمتع بمثل جلاله وارتفع عنه اين الطريقه الان في الحجر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا او من ابتاع عبدا فماله للذي باعه او ماله للباع الا ان يشترط المتاع ويزود من الشاهد ويزود من الكلام فماله المتاع اذا مال المال العبد لا مش مال مع ان الاضافه له لكن ليس اضافه التمليك فقد فساله للايه؟ للباع المتاع ماله للباع حتى او الا ان يشترط المتاع يعني ماله بسيده فقد لا معك لا يملك شيئا فنقول طيب العبد لا يملك شيئا لما لا يملك شيئا؟ ننظر نمرقه النص ده فرق في ذلك لكن احنا بنتكلم عن القياس هل نمرقه بالقياس ولا لا؟ فننظر فنرى ان العبد يتوسط بين امرين بين الحيوان الناطق وهو من انسان الحر بين الحر ويتوسط ايضا بين الحيوان الذي لا ينطق وهو البهيمه كيف ذلك؟ هو يشبه الحر لانه مامور خمس مرات يوم الليل مامور بالصيام مامور بالعبادات التي امر بها الحر فهو يشبه الحر من هذه الناحيه مكثف كما هو مكثف ويشبه البهيمه بانه يوغى لو سجد من عبد يقول له لك هذا العبد فشفر لا شفر وايضا يباع ويشترى وايضا البصر صوره والبصر تباع وتشترى فهو يشبه البهيمه في اشكاله الباع واشترى فيورى اما بالنسبه لشبه الحر انه مكثف كما هو مكثف العلماء اختلفوا فيه على قليل بعضهم قال هو اشبه بالحر فيقال الحر فيمتلك وبعضهم قال هو اشبه بالبهيمه فلا يمتلك والذي امر ذلك هم اولى وفيه الحق وكان الحديث يعرض ما سمح اليه وان العبد لا يملك لقوله صلى من باع او من ابتاع عبدا فماله الذي باعه الا ان يشترط المبتاع فهذا الشرط في الدلاله بعين او عبد الذي قبله فهذا الشرط بعين بل هو ليس بحجه عند اغلب اهل العلم وهذا هو الراجح الصحيح ولذلك انا في البحث الذي عملته بحث اصبح واتعجل يعني راجل عنده مال قرض 10,000 لرجل الى سنه فباع الرجل الثاني دون ان يشترط اولا يعني مهم دون ان يشترط اولا في الشرط غيرهم فجاء الرجل قال له انت مالك بعد عام فانا ساعطيك بعد 6 اشهر يعني ساعطيك اياهم 7,000 مش 10,000 طبعا فيها 3,000 اعطيك معجنا فلما وانا فيها على قولين فالجمهور يقولون بان هذا رضا ولا يجوز ودليلهم كثيره جدا انا تركتها لكن الغرض المقصود اشتري ما اريده هنا ان ايضا من عمر اجدادهم الزياده قاموا الزياده ما بين الاجل على التقليل نريد الاجل فقالوا القيام الرشد في ذات المشتري صنف هذا القيام وقال هذا القيام قيام شبه يعني شبهه بالزياده ما بين الاجل كتقليل نظيف الاجل وهذا القيام ان القيام هنا قيام شبه وقيام الشبه خالص هذا القيام ليس بحجه فالقيام الشبه عند اهل الاصول قياس حجه قائم او هو قائم ليس بالقول الرابع او الاخير من انواع القياس قياس العكس وقياس العكس هو إثبات نصيب حكم الأرض للفرع لوجود نصيب العلة هو إثبات نصيب حكم الأرض للفرع لوجود نصيب العلة يعني الفرع فيه عيشة تعادل العلة الموجودة في الأرض مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي كل أحدكم صدقة، هذا وصف إذا جاء مع الرجل أهله ففي هذا الجماع فيه صدقة أجبنا لأنه معه حلالا أنه حلال. ثم قال رسول الله أهل أحدنا شهواتهم ولو في الأجل، قال من سبق رأيكم إن وضعها في حرام أيكون عليه الوزن؟ قال نعم. قال يا بلا وضعها في حرام. إذا يسلم أن قال صاد قيادا عكسيا، قال لهم لو زنى الرجل امرأة ماذا عليه؟ عليه الوزن؟ فيعكس تصل لو أتى الرجل امرأة فله الأجل. هنا العكسية العلة بالنسبة لصوت الأرض، فوق الأرض ما هو؟ فوق الأرض حي لما؟ لأنه امرأة حلال. تعال ننظر إلى المحاكمة، حكم المرأة لما؟ وطبعا منظور المحاكمة، حكم الأرض حلال، اعتذر عشان ده يمنعك يبقى حكم المرأة حرام. طيب العلة حكم الأرض وطعام حلال، العلة بالنقيض لحكم المرأة غير منضبط، غير منضبط. ممكن واحد يدخل في الطيران ما يلي المشقة، وواحد يجرب المرج ما يلي المشقة، وممكن الراجل يجرب المطيرة والمشقة تكون عليه جميل، ويجرب المرج أنت ليس عليه مشقة، فكيف تقبل هذه المسألة؟ تقول لا أنت وجه حالات الفلس ووجه حالات القط والثاني تقول لا لا في مشاكل، فيقول طالما الرابطة في المنظمة ترجع إلى عرس المنظمة وهو وحظا منضبطا طائرا منازلا متعددا غير الاخبار المتعدده يعني يتعدى بالاقاليم يتعدى بالغيم يتعدى بالوزن حتى سن قياس وزن الاوزان القاصره هيبقى طبعا لازم متعدده لازم العله تكون متعدده يعني تتوفر في فرق في مسالك العله في هذا ما ارسل عنه حتى مسالك العله معنى مسالك العله يعني كيف اعرف العله كيف اتعرف على هذه العله كيف ارى هذه العله كيف استنبط هذه لا معنى نفسك المسالك العلة ثلاثة أو أربعة أو خمسة الأول أنه تعرف الدنيا العلة والتفصيل والنفس يأتيك أن هذه العلة تعرف طبعا لها أدوات أدوات التعليم كفاية ولكي ولكي التعليم وكي لا ولكي ولأن ولأن كل هذه أدوات تبين لك هذا التعليم ده بيكون خطأ أن تظني التي تشارك مع اللغة الدينية والغاية أن تكون للتعليم كاللام اللام ممكن تكون للتعليم ممكن تكون لإيش؟ فالتغطاوة هذا القرآن ليكون لهم عدو ومحلم اللام هنا ليش؟ للمناعة بالعاقبة للمناعة بالعاقبة فلا يكون خاطي هم الخاطي الرسول أدوات التعليم تنظم فيكون طبيعية كقول الله تعالى مثلا كي لا يكون بعد ما موت زكاة قال وتقسيم الغنائم والبيت قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء من كي إلى التعليم يبقى العيلة في قضية الزكاة أن نأخذ من النفاق 2% نعطيه للفقير كما قال الرسول عن القطاعين والمعاد قال وان يؤخذ منهم من أمام الأغنيائين فتروح على مين؟ على الفقراء قال الله تعالى العيلة في ذلك كي لا يكون دولة بين الأغنياء يعني ماذا مش متوفر للأغنياء ويضيق على الفقراء أيضا قال الله تعالى لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال لكم من العصر زوجنا كان فيما لا يكون على المرء هنا حرص في بلدنا هنا وقت الحرص كيف للتعليم وقصد لنا في العلم وأيضا أيضا قال الله تعالى العلم في السنة الرسل قال رسلا مبشرين ومنذرين هذا لم من البيت التعليم بالعلم في السنة الرسل قط الحجة عن البشر إذا وقف أمام ربي ما يقول ربي ما أرسلت إلى رسولا فأتبعه وأكون من المؤمنين لا أرضى بما الرسول لئلا يكون عن ذلك أربعين حجة بعد الروح لذا ضد التحليل لوجه النص وهي أدوات وأدوات التحليل كان الآن بلاش أيضا حديث مثلا الصحيحين قال إنما ما يتكل عن اختزال ادخار لقوم الأضاحي لأجل يبقى انا بعده عيلة تعليم لأجل الكافة من سبب ما كان محيش عليه لما أن المدينة هم يتدخلوا من الأضاحي لما؟ لأن وجد الوجود للتأتي كلها جوع وفقر وقصة فدعاهم من أجل الكافة من أجل الفقر فلما ارتدى الناس قال كنت وقعيدهم لأجل الكافة الآن فإن وتصرفوا واعتزموا وأباح لهم أن يتدخلوا من الحكم الأضاحي فرجل المقصود صلى الله عليه وسلم قال لأجل تبين التعليم ايضا يقول ان ده مفكر انما جعل الاستئذان ان تستاذن من اجل النظر يبقى ده تعليم يعني لو واحد كان انت او استاذن وعمال ينظر من خلق الباب هل استاذن؟ لا ده لو استخر عينه هذا الشرع صحيح ولا جلد عينه عرق فنقول ده قصة صحيح فحيث ان ذكر ان يقول رايته ان ده اختاره بالمشقر سيري يريد ان هو يغلق عينه فمن نظر في بيتك يعني لك قصة عينه ولكن لا تفعل هذا شرع مش مسيطر لكن تكون انت ربك مظلوم لكن هذا الشرع على حاجه ولكن الشرع تخلق عينه وعينه هرب أيضا حتى مسألة قتل رجل غير عاقل. المهم الرجل المظلوم أن عندما قال إنما جعل الاستئذان من أجل النظر فيبقى ده تحديد أيضا. قول الله مخلوق قد يجوب عن جهل الأمور. الآن قلتوا لما رسول الله فإنها تذكر لذلك أي ما إذا أنا لازم توكيل التحليل ده أضعف من الأول. ده دلالته في التحليل أضعف إنه محتمل لازم توكيل السنة بعدها. أيضا خير السنة في مسألة الهجرة لما وضعها وشهد الله فقال الهجرة مع الهجرة فقال السنة الرسول صلى الله عليه وسلم هيدا لهذا الفجرة قال إنها نتوافين عليكم والصور فالأولي فيها تسليل على الهجرة بينما تتعرف على الهجرة عن طريق النص وطبعا فيه ما هو أفضل وفيه ما هو أفضل الطب الثاني او النوع الثاني تعيش التعرف على العله او المنطق الثاني الاجماع. الاجماع ايضا يدلك على العله مثلا تقديم كل القرابه في الاخ الشقيق تقدمه على الاخ الاب في التوريث. يعني لو ولد مريض الاخ الشقيق لو ولد اخ الاب ايش اللي يحصل؟ يحجب الشقيق من الاخ الاب يقدم عليه. قلنا التقديم في قلت انا قلت لكم فوق القرابه التقديم بدأ سبب التوريث غلوة عمومة وذروة لا انتبهنا فالغلوة تفرسم أيضا على العمومة لكن الغلوة تتحامل منها الغلوة موجودة في القرارة الجهة من الجهة جهة الأخوة فالغلوة في القرارة الأخ الشقيق يتفضل على أقدام الإجماع فرصة يبقى العيلة هنا العيلة إيش؟ لا إذا الدليل الإجماع العيلة كله ده لأن نصيب من ابن الأخ الشقيق يتقدم على من أحمله على ابن الأخ الشقيق يتقدم على الأخ الأرض لمن قوة القرابة من الموجود. طبعا العيلة الموجودة قوة القرابة من الأخ الشقيق يقولش ثبت بإيه؟ بالإجماع اسمه جزء إجماع ماشي؟ ده المثل الثاني من مسألة العيلة. المثل الثاني من مسألة العيلة اللي هو السبر والتفصيل سبر السين ثمرة التقسيم ده بالانتظار والاستقرار والاجتهاد ورفقة النظر وإعمال النظر في العلم ثمرة التقسيم ده محل الاجتهاد ثمرة التقسيم ثمرة أعمال الاختبار والتقسيم هو ينزل يأخذ مثلا العيلة يجد العيلة دي مليئة في الأوصاف فيعطي أربع هذه الأنصار مثال ذلك هو مثال مشهور جدا عند علماء الخمر فالمجتهد يكون تعالى يشوف الخمر أعلى فإذا نثبت العيلة العيلة إيش؟ فالعيلة هنا ينقل التقسيم فيقدر يقول ما العيلة في الخمر أنها تكرار أنها يقدر في الظلام لأن الخمر تكرار أو لأن الخمر سائلة ليس جامدة أو لأن الخمر تدن في القارورة أو لأن الخمر تدن في العصر تدن أو لأن الخمر تدن بنشوة فأنتم كل هذه الأوصاف تكرار يعني كل أنصار حرام يبقى كل شيء أكثر من شرب حرام صح؟ لا لكن خطأ لا أنا أقول لي بدولة الصفاء عشان أكثر لأنها لا تصح طيب لأنها سائلة يبقى كل مشكوك ساري لا يكون حرام صح؟ لا يكون معارض لكن هو مش هناك من بعد حتى يأتي إلى أن هو يقول يذكر يبقى كل يذكر يذهب صح؟ أخطأ من لم يموت يذهب بالعكس لا بد اخوي يمكن بنشوه لازم تخيل المخبوط يشرب خمس كوبايات في الشارع ثم تبع عبار الناس كلها ماشيه تحته وحتى لو كان رقمان ويجد ان هو افضل البشر بعد الوجود وترى بقى يعشق خالي ومرة كذا يكون جميل الشوارع افضل فهو افضل تكرم بنشوه فالفكر هنا ان هو يمكن بالعكس بنشوه يبقى العيله اسمها بنشوه ده عشان يخرجنا مساله الفيلم لان العمليات الشهيره دي استئصال وفتح قلب لو انا قلت للجواز البنت معناه ان هو يمكن يعني يوجد العقل فضيع نفسه ده فانا بقول هو يوجد العقل لكن ليس بنشوه ليس بنشوه العيله ده كنت في القلب بنشوه سواء يعني يتمتع بزور الظن ده معنى الصرف والتصميم ثالث مثلا مسألة ولاية الاجبار مثلا مسألة ولاية الاجبار مثلا الولاية على الطبيعة النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا سقوطه سقوطه هو الابن لها فقال الشافعي طبعا والحناء معه او خلاف القول دي الشافعي والحناء قالوا ان الولايه ولايه الولي اقتنع بها الشافعي والغيرين الولايه على الطريقه من اجل السر والنجم وكان الطهر والصغيره فرسوع إما ذكر وإما صديق لعلة الولاد جرى عن المسارة فالذي لشانك الوقت يكون المسارة والأحيان جرالا للولاد أن كنت يقول لهم على الصحيح وكان رحم عن إحناف حق دين فالذلك ترى أن الشفائية لا يرون أن الميت بزوج شرعية لا تتكلم حتى لو كانت صغيرة من الأهل عنده شيء البقرة رسول الله مرة الأحلام قالوا البقرة ليس تنصف نبيلا فضيعوا الرمز له وتكتب الرمز الثاني مرة الصغر وضع الحق وضع الصغير لكن هذا المصنص مع عدد النظر يجب في الزبر والتصريف يؤكد أين وأشهر مناسبة على طيب أيضا المنزل الثالث أو المنزل الرابع من مكانك إلى أربعة إلى تحقيق المناطق. دليل الشرعية طبعا يعني كثرة الأدلة التي اشترطتها من الكتاب والسنة دي الأخبار عن الصحابة والنظر أن القياس حجة ودليل شرعي مستند يؤخذ به. إذا قلنا بذلك طبعا الأدلة كما قلت الله اللي أراد لنا القياس قال كذلك تخرجوه صح فوضعي النور يثير السحاب السماء ثم ينزل من السماء ماء فيحيي الارض ويحييكم كما احيا هذه الارض الدوار الميت فلم يغفر لك والناس السنه في السلام دار والصحابه بعد ذلك فلا نعبدوا هؤلاء ان صح التعبير يسمى الله لا نعبد الكتاب ولا نعبد السنه ولا نعبد هؤلاء الذين قالوا وهم افضل الامه وهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب لنا ان نرد على المخالف ويجب هذه الجزء قوية جدا الدليل الأول قال لا تقدموا بين أهل الله ورسوله فالقائد مقدم بين أهل الله ورسوله كيف في أمان هذا هو ماذا تقول القياس ليس تقدم بين أهل الله ورسوله إن الله بين القياس في كتابه وإن الرسول قد قرأ وما إلى أقيس والرسول صلى الله عليه وسلم الذي علمني يقيس هذا ليس تقدم بين أهل الله ورسوله ولا تقدم ما ليس لك به علم وقال إذا أنت لو عملت بالقياس عملت بالظن وظنك لا يكون مخطئ يبقى إذا تحكم ما ليس لك في علم وأنا نقول إن الأدلة الفقهية حولت علم الاجتهاد فإن الثالث ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد الحاكم فأطاق له أجرام وأطاق له أي أنا لا أريد بنوع المؤدة أو علم ولذلك يعلم الشرط الذي يقيم لابد أن يكون له آلة الاجتهاد لو انت شايف رؤيه مصدر فيه الكلام ده كله يصح عندما طلب صوت العلم نقول لا تحكم ما ليس لك به علم لا تتقدم بين يدك يا رسول وايضا نقول له ايش؟ ان تلبس الناس القياس ان تتقي الله من نفسك لا تقيه ده اللي ممكن نقوله لك ونقول ان تتقدم بين يدك يا رسول لكن المشتري نقول قد احال الله به العلم عليه بقوله جل وعلا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لاهل الذكر يتدبر الامر اي يتدبرون المساله وياتون بالنتيجه طيب الاشكال الثاني قول عمر رضي الله عنه وارضاه قياس مصحف راي نعم كيف نرد على هذا نعم هذا وجه وقول ذات الغايه يبقى يحمى كلام عمر ايه اللي خلينا نحمى كلام عمر هذا الكلام هو قول صح السؤال الان ما الذي يجعلنا أن نحمل قول عمر يغوى قولا على من الوالي الذي يفوت النص خلاف الظاهر الآن أحسن نعم إن شاء الله لكن في أمر آخر مسبب إيه جاي أمن بأول قول عمر أحسن عمر نفسه أفضل عبد القياس وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى كان ثم بالحديث ما يرضي يقول الله وقال لكم بالأحاديث فإذا هو يدعو الذين يأكلون بروح المصابين بذلك النص الوجه الثاني أن نقول ويقصد أي رأس أهل الأهواء من هذا الأول الثاني أنه يقصد أهل الأهواء الذين ليس لهم يعني لا يريدون الحق عن الأحوال لكن يضربون الأحاديث عرض الحائط وينظرون إلى أرائهم ويقولون نقدم العقل على النقل إلى الأهواء المعتدلة والذين يقولون فده يحمى كلام عمر عليهم ثاني كلام عليك لو كان الدين الرعب كيف نرد على هذه الشبهه الطويله؟ نعم بس الرد الثاني الاولى نعم تسال الرد الاول انا عليك الضرب فرحانه واطراف الناس اذا ما كنت مخالف لما استخدمناه ليش؟ هذا الشاب اللي قال الشاب ده تعرضوا به علينا ينفوش يأخذ سنت الاتباع هو الذي يرد عليه. لما؟ لأن عليك أن يكون فاضل وخير كبير ورجع إيش عمل؟ امتحنا النفس. لكني رأيت الرسول ربنا يمتح الأعلى، فإذا هو قال إن هذا حلقت أن تصادم برأيك فعلاً فيرجع إنها يقول إن أي قيادة كان يصادم النفس هو قادة الأنوار. إذا أيضا هو ما هو فعل سنة فعلية هو قال فضلنا. فالإجابة أنت تقولها في النفس هي إجابة عن جهل فنجيب عليه، لكن الآن نريد نروح شغل نفسي. نحن نقول أنه أسند الفعل لمن؟ للرسول. وإذا جاء النص بطل الرأي بطل القياس لا تلاتة عن نص الحال من الأحرام مفهوم؟ إذا يلزم لنا أدلة حجية القياس وتكون الأدلة المعارضة كلها أدلة أدلة ضعيفة لا تنطلق حتى تضعف لنا حجية القياس. يبقى الفرق من الثاني ونعم احسن رفع لي أيضا الوجهين. ده الوجه الثاني ولا الأول؟ ده رد عليه من الوجهين. طب نقول الوجه الأول لا يخضع الفرق. هو كلام صحيح ده أردت أنه أشيك الدليل. إحنا أصلنا كل قياس ضاد أو ضرب النص فهو ثابت الاعتبار. عندما نص سنة نؤمر. مين اللي بيقوله هنا؟ نبدأ إذا دي نص من السنة الشرط من السنة. إذا نزول مع النص الذي مع السنة أكبر. يبقى القياس قياس الصلاة على الصوم قياس ثابت الاعتبار. مين؟ لأنه صورنا نعم الأمر الثاني أو الوجه الثاني المشقة المثال شعر واحد في الوجه في العالم فكان أكثر إنها نقول تقليل أنا اضطرت لي اليوم فكيف تستطيع فأشق عليك والله تعالى يقول نعم وجه ثاني الثالث ثم تكتم أزلنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها احسن فكل ذلك يدل على ان المشقه تجلب التيسير. فده من مقاصد الشريعه وباين لنا ان الطالب ايضا يشوف لما خالف مقاصد الشريعه طرح اربع لما خالف مقاصد الشريعه لان من مقاصد الشريعه التيسير على البشر. فلما خالف مقاصد الشريعه طرح اربع وما اخبرنا به. إذا كانت محكمة العلم فهذا البيت نعم ورابع سهل جدا. أنا أقول البيت طوصة قياسة مثلت لأنه هو هذا أمر إذا ثبت بالنص فلا تجد إيش فعل قاسة ليصادم النص بفراغ العاقل. أقول هذا بلوش أول إنه قياس ما إنه قياس مستقبل. أيضا لو تنزلنا معه قياس إيه معفات إن الماء أفضل من النار الكثير كيف؟ وهو ربطه ما بخير إنه أقول أنا قريب منه. لا أنا شو بالذات هذا وأقسم القياس الكلام على العلة.